شیطان ولی الله الرحمن الرحيم الزكاة وهو ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه Oh. وفصاله في عامين وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وفصاله في عامين يشكر لي ولوالديه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله الله الله الله الله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. واتبع سبيل من آوى إليه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض سبعة أشهر إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ألم تر أن الفلك تجري في البحر إن في ذلك لآيات لكل صبار وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم صدق الله.